الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، وقلنا بأن البحث يقع في مقامين: المقام الأول في اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده العام، أي لحرمة نقيضه. وقد توصلنا في الدرس السابق إلى عدم هذا الاقتضاء، إن وجوب الشيء لا يقتضي حرمة ضده العام، إذ لا دليل على ذلك، خلافا للمشهور، فإن المشهور قالوا بالاقتضاء إما بنحو العينية وإما بنحو الجزئية والتضمن وإما بنحو الاستلزام، ونحن أبطلنا كل ذلك. إذن نحن لا نؤمن باقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده العام. السيد الشهيد لا يؤمن بذلك إذ لا دليل عليه. طبعا مرادنا من الحرمة الحرمة الشرعية، فالذي أنكره السيد الشهيد هو الحرمة الشرعية للضد العام وليس الحكم العقلي. فإننا مع الحكم العقلي، إذا بقينا مع الحكم العقلي من الواضح جدا وجوب الشيء يبعد الإنسان عن تركه أي ضده العام. وجوب الصلاة يقتضي ابتعاد الإنسان عن ترك الصلاة، لكن هذا بحكم العقل. إنما بحثنا وكلامنا عن ثبوت الحرمة الشرعية للضد العام، وهذا ما لا دليل عليه. المقام الثاني في الضد الخاص، هل وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص بحرمة شرعية أو لا يقتضي ذلك؟ قلنا بأن المراد من الضد الخاص ما هو؟ هو الأمر الوجودي المعاند لهذا الواجب بحيث لا يجتمع معه. ومثلنا له مثلا إذا وجب إنقاذ الغريق فضده الخاص هو شنو؟ الصلاة أو النوم أو الأكل وغيرها من الأفعال الوجودية التي لا تجتمع مع الواجب. فهل وجوب الشيء يقتضي حرمة الأفعال الوجودية الأخرى التي لا تجتمع مع الواجب، أي الضد الخاص، أو لا يقتضي حرمة الضد الخاص؟ قد يقال بالاقتضاء، فإذا وجب الشيء حرم ضده الخاص بحرمة شرعية و يستدل على ذلك بعدة أدلة، نشير إلى دليلين. الدليل الأول على الاقتضاء يتكون من ثلاث مقدمات: المقدمة الأولى إن الضد العام للواجب حرام، يعني إذا وجب الشيء حرم ضده العام، فالضد العام واجب. هذا على رأي من طبعا؟ على رأي المشهور وليس على رأي السيد الشهيد قدس سره. إذن المقدمة الأولى مبنية على رأي المشهور، وهي إن الضد العام للواجب حرام، فإذا كانت الصلاة واجبة فتركها حرام. المقدمة الثانية، وفعل الضد الخاص يستلزم الضد العام، الضد الخاص يستلزم الضد العام. لماذا؟ لأن من انشغل بالضد الخاص للصلاة، مثلا انشغل بالإزالة أو انشغل بالنوم أو انشغل بإنقاذ الغريق، إذا انشغل بالضد الخاص للصلاة فهذا ماذا يستلزم؟ يستلزم فعل الصلاة أم ترك الصلاة؟ يستلزم ترك الصلاة، وترك الصلاة هو الضد العام، فالضد الخاص يستلزم الضد العام للواجب. المقدمة الثالثة، مستلزم الحرام حرام، كل ما يلزم منه الحرام أو كل ملازم للحرام فهو حرام. النتيجة، المقدمات الثلاث، الضد العام وهو ترك الصلاة حرام، الضد الخاص ملازم لمن؟ للضد العام. المقدمة الثالثة، وملازم الحرام حرام. النتيجة ايش راح تصير؟ النتيجة إذا كان الضد الخاص مستلزما للضد العام والضد العام حرام ومستلزم الحرام حرام، إذا لابد أن يكون الضد الخاص، أن يكون الضد الخاص شنو؟ حراما. أعيدها سريعا، الضد الخاص مستلزم لمن؟ للضد العام، والضد العام حرام ومستلزم الحرام حرام، فالضد الخاص حرام، ثبت المطلوب. إذا ثبت إذا وجب شيء حرم ضده الخاص، هذا الدليل الأول. الجواب، نناقش فيه بإبطال المقدمة الأولى وإبطال المقدمة الثالثة. أما المقدمة الأولى فنحن لا نسلم بأن الضد العام وهو ترك الصلاة حرام، لا، هذا رأي المشهور. أما نحن فقلنا لا دليل على أنه إذا وجب الشيء حرم ضده العام، إذن المقدمة الأولى باطلة. وهكذا المقدمة الثالثة، إذ لا دليل على أن مستلزم الحرام أو الملازم للحرام حرام، لم يقل بذلك أحد، وإلا كل حرام فله شنو؟ ملازمات كثيرة. فلو كان ملازم الحرام حراما، هذا يعني أن المكلف لا يعاقب بعقوبة واحدة، وإنما شنو؟ بعقوبات عديدة. ويضربون لمثال، مثلا حرمة استقبال القبلة أثناء مثلا التخلي، هو الذي يستقبل القبلة أثناء التخلي، الذي يقوم بهذا الفعل الحرام، وله لوازم أن يكون مثلا المغرب على يمينه، المشرق على يساره، الشمال مثلا وراءه، ويأكل لوازم له. فإذا كان ملازم الحرام حرام، فايش راح يصير؟ جعل المغرب على اليمين حرام، جعل المشرق على اليسار حرام، جعل الشمال على يعني خلف حرام، فتكون الحرمات عديدة والعقوبات عديدة بعدد اللوازم، وهذا ما لم يقل به أحد ولم يلتزم به أحد. إذن المقدمة الأولى باطلة والمقدمة الثالثة باطلة، فالبرهان الأول لا قيمة له. قال احنا ما نتكلم عن المقدمة، كان ملازم، الملازم ماكو مقدمين، مرة نعبر استلزام مرة نعبر ملازم، الملازم ماكو مقدمين. لا لا لا لا لا، لم يقل بذلك أحد، الملازم ليس مقدمة لملازمين، ماكو يعني الملازم مع الملازم لا مقدمية بينهما، إنما المقدمية التي تدعى في اللازم، اللازم والملزوم قد يكون من بعض المقدمية، وأيضا البعض ينكره. زين، أما الملازم مع الملازم فهما في رتبة واحدة، رتبة واحدة في عرض واحد، وإذا في عرض واحد ليس أحدهما مقدمة للآخر. اللازم والملزوم يعني مقدمة وذي المقدمة، نعم، أما الملازم مع الملازم فلا. وأما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده الخاص شرعا، مو كلامنا في الحكم العقلي، كلامنا في الحرمة الشرعية، فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمة الضد الخاص بأحد دليلين. الدليل الأول وهو مكون من ثلاث مقدمات، المقدمة الأولى أن الضد العام للواجب حرام على رأي المشهور القائلين بأنه إذا وجب الشيء حرم ضده العام. المقدمة الثانية أن الضد الخاص ملازم للضد العام. مرات أنا أعبر مستلزم، هذا باب المسامحة، ملازم يعني بينهما ملازمة، أي هما في عرض واحد، لا هذا علة لهذا ولا ذاك علة، ولا هذا مقدمة ولا ذاك مقدمة، بينهما ملازمة، وعلاقة الملازم بالملازم هي عرضية لا طولية. أن الضد الخاص ملازم للضد العام، يعني إذا صدر منك الفعل المنافي للصلاة فما هو الملازم لهذا الفعل؟ ترك الصلاة. أنت إذا نمت تركت صلاة ونمت، النوم ماذا يلازمه؟ ترك الصلاة. أو تركت صلاة ورحت أنقذت الغريق، الإتيان بالضد الوجودي المنافي للواجب ملازم لترك الواجب، فالضد الخاص ملازم للضد العام. زين، المقدمة الثالثة طبعا كترتيب، لو نقدم المقدمة الثانية خليها قبل الأولى يصير أرتب. شو نقول يعني؟ الضد الخاص ملازم للضد العام، والضد العام حرام وملازم الحرام حرام، فالضد الخاص حرام، يصير أرتب يعني بينما هو قدم وأخر. الثالثة أن كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام. النتيجة الضد الخاص إذا كان ملازما للضد العام، والضد العام حرام وملازم الحرام حرام، فالضد الخاص حرام، ثبت المطلوب. ويبطل هذا الدليل بإنكار مقدمته الأولى كما تقدم في المقام الأول، حيث أنكرنا حرمة الضد العام خلافا للمشهور، قلنا لا دليل على ذلك. وبإنكار المقدمة الثالثة إذ لا دليل عليها، لا دليل على أن كل ما هو ملازم للحرام حرام، لا، قد يكون الشيء حراما لكن ملازمه ليس حراما. لا، هذا كلامنا في الحرمة الشرعية. المستدل يقول إن كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام شرعا، مطلوب شرعا. احنا لا، هو يقول حرام شرعا، احنا شو نجاوب؟ لا دليل على ذلك، لا دليل على أن كل ملازم للحرام الشرعي هو حرام شرعي. زين، الدليل الثاني تقدم في الحلقة الثانية وتقدمت مناقشته أيضا. الدليل الثاني أيضا يتكون من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، طبعا إذا أخذنا مثال الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد، فإذا وجبت الصلاة هل تحرم الإزالة وهي الضد الخاص أو لا تحرم؟ نقول برهان يتكون من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر، وحسب المثال احنا شنو عندنا؟ أن الصلاة والإزالة، الصلاة واجبة، فترك الإزالة مقدمة للصلاة. إذن في المقدمة الأولى نقول ترك الإزالة مقدمة للواجب وهو الصلاة. المقدمة الثانية، ومقدمة الواجب واجبة شرعا. فاشرح السر عندنا، ترك الإزالة إذا كان مقدمة للواجب وهو الصلاة، إذن ترك الإزالة سيكون واجبا شرعا، لكن ليس بوجوب نفسي وإنما بوجوب غيري. إذن في المقدمة الثانية ترك الإزالة الذي هو مقدمة للصلاة واجب بالوجوب الغيري، لأنه مقدمة للواجب ومقدمة الواجب واجبة، إذن ترك الإزالة واجب. المقدمة الثالثة، إذا كان ترك الإزالة واجبا، أثبتنا بأن ترك الإزالة جنون، في المقدمة الثانية أثبتنا أن ترك الإزالة واجب، فإذا كان واجبا فنقول إذا وجب الشيء حرم ضده العام، إذا وجب الشيء حرم نقيضه أي ضده العام، فإذا وجب ترك الصلاة حرم نقيضه وهو الضد العام. ونقيض ترك الصلاة، احنا قاعد نحكي عن الإزالة، خلينا نرجع خطأ مطبع. إذا وجب ترك الإزالة لأنه مقدم للصلاة، في المقدمة الثانية قلنا ترك الإزالة واجب بالوجوب الغيري لأنه مقدمة للصلاة، نجي في المقدمة الثالثة نقول ترك الإزالة إذا كان واجبا حرم نقيضه وهو الضد العام. ما هو نقيض ترك الإزالة؟ الإزالة. إذن إذا وجب ترك الإزالة كان فعل الإزالة حراما، النتيجة إذا وجبت الصلاة كانت الإزالة حرام، كان فعل الإزالة حرام، ثبت المطلوب. أعيد سريعا، ترك الإزالة مقدمة علما لفعل الصلاة الواجبة، لأن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر. المقدمة الثانية ترك الإزالة إذا صار مقدمة للواجب، فمقدمة الواجب واجبة فترك الإزالة واجب. المقدمة الثالثة إذا كان ترك الإزالة واجبا حرم نقيضه وهو الضد العام، ونقيض ترك الإزالة الإزالة، إذن حرمت الإزالة، يعني إذا وجبت الصلاة حرمت الإزالة وهو المطلوب، يعني إذا وجب الشيء حرم ضده الخاص، يعني إذا وجبت الصلاة حرم ضدها الخاص وهو الإزالة. هذا هو البرهان الثاني. السيد الشهيد قدس سره يقول قبل أن يرد على هذا الدليل يرمم هذا الدليل فيقول لا حاجة بنا إلى المقدمة الثالثة، إذ يمكننا الاستغناء عنها والاكتفاء بالمقدمة الأولى والثانية للوصول إلى المطلوب والغاية المرجوة، لأننا إذا سألنا ما هو الهدف والغاية المرجوة للقائلين بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، ما هو هدفهم؟ ما هي غايتهم؟ شنو الهدف اللي يردون يتوصلون له من القول بحرمة الضد الخاص؟ الجواب هدفهم من ذلك إثبات إن الشيء إذا وجب فالإتيان بضده إذا كان واجبا أيضا فهو باطل وغير مجزي. هدفهم شنو؟ مثالنا نفس الإزالة والصلاة، بس خلي نعكس المطلب. إذا وجبت الإزالة، الإزالة واجبة على المكلف إذا رأى نجاسة في المسجد أن يبادر المن إلى إزالتها، فالقائلون بأنه إذا وجب الشيء وهو الإزالة حرم ضده وهو الصلاة، ما هو هدفهم؟ هدفهم إثبات أن المكلف إذا ترك الواجب وهو الإزالة وانشغل بالواجب المضاد له وهو الصلاة فهذا العمل وهو الصلاة يكون باطلا. هدفهم إثبات البطلان وعدم الإجزاء، هذا هو هدفهم. حتى لو آمنا بفكرة الترتب، هدفهم إبطال الواجب الآخر اللي هو الضد الخاص بنحو لا يمكن تصحيحه حتى بنحو الترتب كما سنبين لاحقا، وهذا الهدف يمكن تحقيقه من دون الحاجة إلى المقدمة الثالثة، لأن المقدمة الثالثة شنو أثبتنا به؟ احنا بالمقدمة الأولى أثبتنا أن ترك أحد الضدين شنو؟ مقدمة للضد الآخر. في المقدمة الثانية قلنا مقدمة الواجب واجبة، فترك أحد الضدين واجب. المقدمة الثالثة إذا كان تركه واجبا ففعله حرام، هاي المقدمة ما نحتاجها، نقدر شنو نحذفها ونستغني عنها. لماذا؟ لأننا إذا أثبتنا بأن ترك الصلاة مقدمة للإزالة الواجبة ومقدمة الواجب واجبة، فأثبتنا أن ترك الصلاة واجب بالوجوب الغير لأنه مقدمة للواجب وهو الإزالة، فبالمقدمة الأولى والثانية توصلنا علما، بالمقدمة الأولى والثانية توصلنا إلى أن ترك الصلاة واجب بوجوب غيري لأن ترك الصلاة مقدمة للإزالة الواجبة ومقدمة الواجب واجبة، فترك الصلاة واجب. هذا يكفي لتحقيق النتيجة. لماذا؟ لأنه إذا ثبت أن ترك الصلاة واجب فهل يمكن أن يتعلق الأمر بفعل الصلاة فتصير واجبة؟ لو راح يصير أمر بالنقيضين. أعيد السؤال، إذا ثبت أن ترك الصلاة واجب من باب المقدمية، إذا كان ترك الصلاة واجبا فهل يمكن للمولى أن يجعل الصلاة واجبة؟ لا يمكن ذلك، إذ كيف تكون الصلاة واجبة وتركها يكون واجبا؟ هذا أمر بالنقيضين، يعني هم ترك الصلاة واجب وهم الصلاة واجبة، هذا غير معقول. إذن إذا كان ترك الصلاة واجبا كما هو مقتضى المقدمة الثانية فهذا يعني أن الصلاة وفعلها لا يشملها الأمر ولا يتعلق بها الوجوب، إذ لا يعقل أن يتعلق الوجوب بالفعل بعد أن تعلق الوجوب بالترك. هذا واضح لو مو واضح؟ إذن إذا وجب ترك الصلاة ففعل الصلاة مأمور به أو ليس مأمورا به؟ ليس مأمورا به. وإذا كان ليس مأمورا به فإذا أتى به المكلف يعتبر صحيحا وممتثلا أو سالبا بانتفاء الموضوع؟ إذا أتى به المكلف لا يعتبر صحيحا ولا مجزيا، لأن الصلاة لا أمر بها، وإذا كان لا أمر بها كيف تقع صحيحة وكيف تكون مجزية؟ تكون باطلة. ولا يمكن تصحيحها حتى بنحو الترتب، لأننا في الترتب ماذا قلنا؟ مثلا الصلاة وإنقاذ الغريق، بالترتب ايش قلنا؟ إن الإنقاذ إذا كان أهم، إذا كان وجوب الإنقاذ أهم، فوجوب الإنقاذ مقيد أم مطلق؟ إذا كان أهم وجوبه مطلق، أما وجوب الصلاة فهو مقيد بعدم الاشتغال بالإنقاذ. قلنا هناك إذا ترك الإنقاذ وصلى فصلاته صحيحة، لأنه إذا ترك الإنقاذ صار وجوب الصلاة فعليا، وإذا صار فعليا فهي الصلاة صحيحة. هكذا في الإزالة والصلاة، إذا حصل التزاحم بين الصلاة وإزالة النجاسة فهذا يعني أن وجوب الصلاة مشروط بعدم الاشتغال بالإزالة، فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى، إذا ترك الإزالة صار وجوب الصلاة فعليا، فإذا صلى فصلاته صحيح. هذا وين قلنا؟ في التزاحم والترك، وهذا لا يمكن تطبيقه في المقام. وذلك لأن المكلف في محل كلامنا إذا ترك الإزالة ولم يمتثل الإزالة فوجوب الإزالة يسقط أو لا يسقط؟ الوجوب يسقط بتركه أو لا يسقط؟ لا يسقط، فتبقى الإزالة واجبة وإن تركها المكلف، فهو مقدمة الواجب واجبة. شنو مقدمة الإزالة؟ ترك الصلاة. إذا كان ترك الصلاة مقدمة للإزالة فمقدمة الواجب واجبة، فترك الصلاة واجب وإن ترك المكلف الإزالة، لأن تركه للإزالة لا يسقط وجوب الإزالة. وإذا كان وجوب الإزالة باقيا فوجوب مقدمته باقي، فترك الصلاة وجوبه لا يزال باقي، وإذا كان لا يزال باقيا فلا يمكن أن يتعلق الوجوب بفعل الصلاة، لأنه إذا تعلق الوجوب بتركها كيف يعقل أن يتعلق الوجوب بفعلها؟ فالصلاة بلا أمر فهي باطلة على كل حال. وفكرة الترتب بعد ما تمشي هنا، لأن الترتب بناء على وجود أمر بالصلاة مشروط بترك الإزالة، أما هنا لا أمر بالصلاة أصلا، ماكو أمر بالصلاة، لأن الأمر تعلق بترك الصلاة، وإذا تعلق بترك الصلاة كيف يمكن أن يتعلق بفعل الصلاة؟ فالصلاة باطلة. إذن يكفينا لإثبات بطلان الصلاة ماذا يكفينا؟ لإثبات بطلان الصلاة يكفينا أن نثبت أن ترك الصلاة واجب، وهذا يمكن إثباته بالمقدمة الأولى والثانية، ولا نحتاج إلى إثبات أن فعل الصلاة حرام كما هو مقتضى المقدمة الثالثة. لا، ما نحتاج أن نثبت حرام حتى تصير باطلة، يكفي أنه لا أمر بها، وهذا يعتمد على المقدمة الأولى والثانية ولا حاجة للمقدمة الثالثة. لا، حتى لو مو عبادية، حتى لو توصلية، الآن كلامنا شيخنا، كلامنا أن بطلان الضد بسبب عدم الأمر به، مو قضية القربة، عدم الأمر به سواء كان توصليا أو كان تعبديا باطل. شو ما يترتب لا لا، إذا وجب الإنقاذ، افترض وجب الإنقاذ وجوبا مو تعبدي توصل، والصلاة ضد خاص للإنقاذ، فايش راح يصير عندنا؟ أن أحد الضدين قدم، أنت طبق المقدمات، ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، ومقدمة الواجب واجبة، فإذا كانت واجبة يعني ترك الضد، ترك الضد إذا كان واجبا ففعله لا يمكن أن يكون واجبا، سواء كان بوجوب تعبدي أو كان بوجوب توصلي، يعني إثبات بطلانه مطلقا. لماذا؟ لأن سبب البطلان هنا لا لوجود المانع من قصد القربة، وإنما سبب البطلان هو عدم وجود الأمر. إذا كان الأمر ليس ثابتا إذا لا يصح هذا العمل، وإن كان واجبا شنو؟ توصليا وليس تعبديا. هو يطبق على أمثلة، مثلا نقول النوم وتكفين الميت أو دفن الميت، ودفن الميت واجب توصلي لو تعبدي أو تكفينه أو غيره من الواجبات الكثيرة، عندنا واجبات توصلية كثيرة، فكلامنا لا يختص بالتعبديات، لا تشتبهون، وإنما شامل حتى للواجبات التوصلية. إذن لا حاجة بنا إلى المقدمة الثالثة، بل لا حاجة بنا إلى إثبات المقدمة الثانية على مستوى الجعل والوجوب. في المقدمة الثانية قلنا مقدمة الواجب واجب، وهذا من الواضح أنه على رأي مشهور. أما السيد الشهيد قدس سره فقد بينا سابقا أن السيد الشهيد لا يرى ملازمة في عالم الجعل والحكم بين المقدمة وبين ذي المقدمة. الوجوب لا يسري من ذي المقدمة إلى المقدمة، وإنما آمنا بالملازمة في عالم المبادئ المحبوبية والملاك المصلحة الإرادة. من أراد شيئا فقد أراد مقدمته، من أحب شيئا فقد أحب مقدمته. نقول في المقدمة الثانية لا نحتاج إلى الوجوب للمقدمة بنحو الجعل والحكم، لا، بل يكفينا شنو؟ فقط وفقط إثبات الملازمة على مستوى المبادئ. فنقول نعيد صياغة البرهان، حذفنا المقدمة الثالثة، والمقدمة الثانية شنو خليناها؟ قلنا تكفي الملازمة في عالم المبادئ والمحبوبية. فإيش راح يصير البرهان؟ نقول يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى إن ترك الإزالة، خلنا نعكس حتى المثال السرابة، إن ترك الصلاة مقدمة للإزالة الواجبة. ترك الصلاة مقدمة للإزالة واجبة. نجد المقدمة الثانية، الإزالة إذا كانت واجبة فهي شنو؟ فهي محبوبة ومرادة للمولى، فمقدمتها وهي ترك الصلاة محبوبة ومرادة للمولى. إذن ترك الصلاة محبوب ومراد للمولى، وإذا كان ترك الصلاة محبوبا ومرادا للمولى فهل يعقل أن يكون فعل الصلاة محبوبا ومرادا للمولى؟ هو محب ومريد لترك الصلاة، فكيف يكون محبا ومريدا لفعل الصلاة؟ فتقع الصلاة غير محبوبة، يعني فتقع باطلة، يعني إذا كانت غير محبوبة وغير مرادة فهي ليست واجبة فتقع باطلة. فيثبت المطلوب دون الحاجة إلى إثبات الوجوب على مستوى الجعل، بل يكفي إثبات الملازمة على مستوى المبادئ. قال الدليل الثاني، وهو مكون من ثلاث مقدمات أيضا. المقدمة الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة لضده. طبعا احنا بعد أن ألغينا المقدمة الثالثة وتصرفنا في المقدمة الثاني نقول المهم وعماد والعمود الفقري لهذا أو العمود الفقري كما يقال العمود الفقري لهذا الدليل تبقى عندنا فقط المقدمة الأولى، فمناقشتنا لا بد أن تنصب على المقدمة الأولى التي تقول إن ترك أحد الضدين مقدمة لضد، يكفينا إنكار هذه المقدمة لانهيار البرهان. قال الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة لضده، طبعا مرادنا من الضد هنا الضد الخاص. الثانية أن مقدمة الواجب واجبة وعليه، فترك الضد الخاص للواجب واجب، راح يصير ترك الصلاة للإزالة، ترك الصلاة راح يصير واجب لأنه مقدمة للإزالة الواجبة. الثالثة إذا وجب ترك الضد الخاص حرم نقيضه لأنه الضد العام. زين نقيض ترك الضد الخاص، الواجب هو ترك الضد الخاص، نقيضه فعل الضد الخاص، فيكون فعل الضد الخاص حراما، حرم نقيضه وهو إيقاع الضد الخاص وبذلك يثبت المطلوب. طبعا هذه المقدمة الثالثة تعتمد على رأي المشهور بأنه إذا وجب الشيء حرم ضده العام، يعني حرم نقيضه. يقول السيد الشهيد وقد نستغني عن المقدمة الثالثة ونكتفي بإثبات وجوب ترك الضد الخاص بالمقدمة الثانية، لا يحتاج هذا الدليل إلى إثبات أن الضد الخاص حرام بالمقدمة الثالثة، لا لا، يكفي أن نثبت بأن تركه واجب وهذا ثابت بالمقدمة الثانية، ونكتفي بإثبات وجوب ترك الضد الخاص. لماذا يجب تركه؟ لماذا يجب تركه؟ لأنه مقدمة للواجب ومقدمة الواجب واجبة. لماذا نستغني عن المقدمة الثالثة؟ يقول لأن هذا اللي هو شنو هذا؟ وجوب ترك الضد الثابت بالمقدمة الثانية يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء بأن وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضده. ما هي الثمرة؟ وهي عدم إمكان الأمر بالضد الخاص ولو على وجه الترتب. يعني إذا وجب الضد فضده الخاص لا يمكن الأمر به ولو على نحو الترتب. ومن الواضح إذا وجب ترك الصلاة فلا يمكن أن يكون فعل الصلاة مأمورا به ولو على نحو الترتب كما بينا. ومن الواضح أنه كما لا يمكن الأمر به بمن به؟ بالضد الخاص. كما لا يمكن الأمر به مع حرمته إذا أضفنا المقدمة الثالثة، إذا كان الضد الخاص حراما فلا يمكن الأمر به، كذلك لا يمكن الأمر بالضد الخاص مع الأمر بنقيضه اللي هو شنو الأمر بنقيضه؟ وهو تركه. إذا أثبتنا في المقدمة الثانية بأن تركه مأمور به فلا يمكن أن يكون فعله مأمورا به، فانتفاء الأمر بالضد الخاص لا يتوقف على إثبات حرمته، بل يكفينا أن نثبته أن تركه واجب، فإذا ثبت أن تركه واجب إذن لا يمكن أن يتعلق به يعني بفعله الوجوب. لاستحالة ثبوت الأمر بالنقيضين معا، فإذا ثبت الأمر بالترك استحال أن يثبت الأمر بالفعل لأنه أمر بالنقيضين. إذن نستغني عن المقدمة الثالثة، كما أن المقدمة الثانية لا نريد بها إثبات الوجوب الغيري أو إثبات الوجوب الغيري للمقدمة في كل مراحل الحكم بما فيها عالم الجعل. لا، حينما نقول مقدمة الواجب واجبة مرادنا من ذلك الملازمة في عالم المبادئ، يكفينا ذلك، بل يكفي ثبوته بلحاظ عالم المبادئ، يعني الملازمة بين وجوب الإزالة وترك الصلاة اللي هو مقدمة إلها لو كانت في المبادئ، فالمطلوبية والمحبوبية في الإزالة تسري إلى ترك الصلاة، فإذا كان ترك الصلاة محبوبا فلا يمكن أن يكون فعلها محبوبا، إذ أن الإنسان والمولى لا يمكن أن يحب النقيضين، يحب ترك الصلاة ويحب فعلها، هذا غير معقول. وعليه فهذه المقدمة الثانية ثابتة، ولو أنكرنا الملازمة في عالم الجعل وآمنا بالملازمة فقط وفقط في عالم المبادئ. إذن المقدمة الثالثة استغنينا عنها، المقدمة الثانية ثابتة ولو على مستوى مبادئ. إذن الكلام وين راح يصير؟ والمهم إذن تحقيق حال المقدمة الأولى اللي هي شو تقول؟ ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر. ما هو دليلها؟ استدلوا على ذلك بأن أحد الضدين مانع من الضد الآخر. إذا لاحظنا الإزالة والصلاة، فعل الإزالة يمنع من الصلاة وفعل الصلاة يمنع من الإزالة، فإذا أردنا تحقيق الإزالة لابد أن نرفع المانع اللي هو شنو المانع؟ فعل الصلاة. إذن ترك الصلاة بمثابة عدم المانع لفعل الإزالة. واضح لو أعيده؟ فعل الصلاة مانع من الإزالة، فترك الصلاة هو عدم المانع، وعدم المانع من أجزاء العلة التامة، لأن العلة التامة تتكون من كم جزء؟ ثلاثة أجزاء، المقتضي والشر وعدم المانع. فترك أحد الضدين هو عدم المانع لأن الضد مانع من الضد، فتركه عدم المانع، وإذا كان عدم المانع فهو جزء العلة، وإذا كان جزء العلة فهو مقدمة للمعلول. فترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر لأنه عدم المانع بالنسبة له وعدم المانع من أجزاء العلة فيكون مقدمة له. قال في كل منهما بعد، منين ما تروح انت احدهما شنو؟ ولهذا اشكلنا بانه يستلزم الدور اذا تذكرون بالحلقه الثانيه. زين، وقد برهن عليها على المقدمه الاولى بان احد الضدين، وجود احد الضدين مانع عن وجود ضده، فترك احد الضدين هو عدم المانع، وعدم المانع احد اجزاء العله، فتثبت مقدميه عدم احد الضدين لضده بهذا البيان، لانه بالنسبه لعدم المانع وعدم المانع هو من اجزاء العله فيكون مقدمه له. هذا هو الدليل على المقدمة الأولى. يقول السيد الشهيد: ونجيب على هذا البرهان بجوابين. شوف وصلنا 50 دقيقة لما وصلنا بعد عندنا نخليها للدرس القادم. نجيب على هذا البرهان بجوابين يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يوم غد يعني نبقى على درسنا الإضافي له.